السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، سلسلة النبأ العظيم التي نتحدث فيها سويا عن الدار الآخرة، وما يكون قبلها، وما يكون أثناءها، وما يكون بعدها. هذا النبأ العظيم هو الذي أرسل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لينبئ الناس به، إذ تساءل الناس زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل زمانه، هل هناك بعث بعد الموت؟ طب وماذا بعد البعث؟ إذا كان الموت هو أول شيء من الآخرة، فماذا سيكون بعده؟ وتحدثنا في مواطن كثيرة سبقت عن النبأ العظيم، عن الموت وما يكون قبله، وبدأنا الحديث عن الساعة موت كل الخلائق، وقلنا إن قبل مجيء الساعة من فضل الله جل وعلا يرسل لأمته، يعني لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، تحذيرات تنبيهات لقرب هذه الساعة، ألا وهي أشراط الساعة. وطال بنا الكلام في الحديث عن أشراط الساعة الصغرى التي وقعت والتي لم تقع بعد، وبدأنا في الحديث عن أشراط الساعة الكبرى التي لو بدأت واحدة منها تتبعها الأخرى مباشرة. أنا ألخص الكلام الماضي، وذكرت لكم هذا الحديث الذي أود أن تحفظوه، إذ يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامات أو أشراط الساعة الكبرى في موطن واحد، هو حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وقد روى الحديث مسلم في صحيحه، وراه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد. وبالجملة في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الصحابة وهم يتذاكرون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قالوا: يا رسول الله، نذكر الساعة. بنتكلم عن الساعة الآن، خايفين منها، عارفين هي اقتربت وخايفين منها. قالوا: يا رسول الله، نذكر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن تطرد الناس أو تجمع الناس إلى محشرهم. هذا حديث جامع. وبدأنا الكلام حسب الترتيب الاجتهادي، إن أول علامات الساعة الكبرى، وهو أعظم فتنة تمر على ظهر الأرض، فتنة المسيح الدجال، وتكلمت عنها معكم في لقاءين ماضيين. تكلمنا سويا عن من هو المسيح الدجال ولماذا سمي بهذا الاسم. تحدثنا أن أعظم فتنة على ظهر الأرض منذ خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها هي فتنة المسيح الدجال. ثم أردت أن أصف لكم المسيح الدجال من خلال الدجال كأنك تراه. وصفنا عينه وجسمه وشعره، وصفنا كل ما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا في جمع ما جاءنا من نبينا صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال. ثم ذكرت لكم متى يخرج الدجال ومن أي مكان في الأرض يخرج الدجال. ثم تكلمنا في لقاء ماض كله عن فتنة الدجال، هذه الفتنة التي يمتحن الله جل وعلا بعباده ليرى الثابتين المؤمنين المتقين كيف أنه يجوب الدنيا بسرعة في 40 يوما، كل قرية في الأرض ينزلها في 40 يوما فقط، كيف أنه يأمر الأشياء فتتحرك له، يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت. فتنة من الله، فتنة أراد الله جل وعلا أن يمتحن بها عباده، كيف أن معه جنة ونار لكن ناره جنة وجنته نار، كيف أن معه ملكان، معه ملكان يتحركان ليكذبانه ولا يعرف ذلك إلا المؤمن، معه شياطين ليظهر للناس إحياء الموتى حيث يظهر لهم أباهم أو أبوهم وأمهم أحياء أمام أعينهم، أحياء أمام أعينهم بصورة من الشياطين تصور لهم، إلى آخر هذه الفتنة. والليلة بإذن الله جل وعلا نتمم الحديث بفضل الله جل وعلا وتيسيره عن أعظم فتنة على ظهر الأرض، المسيح الدجال. لأسألك سؤالا مهما وأجيبك عليه، من أتباع الدجال؟ من أتباع الدجال؟ مين اللي مع الدجال؟ بفضل الله جل وعلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتبع الدجال، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله النبي عشان تعرف أول أتباع الدجال هم مين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أول أتباع الدجال اليهود، أول أتباع الدجال اليهود، ووالله قد اقترب، العالم الآن بيتغير، حروب بتنتشر، تحس أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ تطبيقها على أرض الواقع يتضح لكل من عنده بصيرة. فأول أتباع الدجال هم اليهود الذين طغوا وبغوا وعلوا في الأرض، بل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام أنهم يتبعونه من إيران ليذهب لجملة اليهود في الشام في فلسطين. فأول أتباع اليهود، أول أتباع الدجال هم اليهود، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف إلا يطلعوا، ما احنا قلنا الدجال هيطلع من أطراف إيران، أول أتباعه هيطلعهم، أول أتباع يطلعهم من إيران، من بلد هناك يقال لها أصفهان، مليانة يهود موجودين للآن. خلي بالك أصفهان الآن مدينة منقسمة شيعة يهود، وهم أحباب وعلى قلب رجل واحد. فيخرج هؤلاء اليهود وهم 70,000. شوف تحديد النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تحب النبي وتعرف أنه ما ترك شر إلا وحذرك منه. يخرج 70,000 من يهود أصفهان ليسيروا مع الدجال يؤازروه ويساندوه ويؤمنوا به وهم أتباعه. لا ده شوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليهم الطيالسة، يعني إيه ده؟ النبي وصف شكلهم 70,000 واحد ماشيين ورا الدجال لابسين لبس واحد. ايه الطيالسة دي؟ الطيالسة دي عبارة عن ثوب يوضع على الكتف الى منتصف البطن او دون منتصف البطن، ليس له اكمام انما يوضع على الكتف هكذا، اسمها الطيالسة. يعني تقدر تقول شبه البدلة بس قصيرة، بس بدون كمام، بدون كمام. تقدر تقول ان هي شال محطوط على الكتف بس مش على الرأس، شال على الكتف ينزل لغاية السرة او دون السرة، ملوش كمام ولا له ايادي. هذه الطيالسة النبي صلى الله عليه وسلم وصف أتباع الدجال ووصف ما يلبسون بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فأول أتباع الدجال هم اليهود، واليهود الآن في شتى بقاع الدنيا ينتظرون المخلص، هم بيقولوا كده، وهم يسمونه المسيح ابن داود، يسمونه المسيح ابن داود زعما. ومسيحهم هذا هو الدجال، مسيحهم هذا هو الدجال. والشيعة كذلك ينتظرون مخلصا لهم هذا الذي دخل في السرداب زعما، ويدعون دوما اللهم عجل فرجه، فهم سيتبعون هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأول أتباع اليهود هم، أول أتباع الدجال هم اليهود. ثانيا، أكثر أتباع الدجال هم النساء، أكثر أتباع الدجال هم النساء. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا وبناتنا وأزواجنا يا رب العالمين. أكثر أتباع الدجال من النساء. ففي مسند الإمام أحمد من حديث عثمان بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء في حديث واحد. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده يخوف عشان تعرف تخلي بالك من نسائك وتعلمهم دينهم وتربيهم على دينك دين الله جل وعلا حتى يثبتوا عند هذه الفتنة الشديدة، لأن المرأة رقيقة. أكثر ما يتأثر بالحق وأكثر ما يتأثر بالباطل هي المرأة، لو أتهم حضرة وذققت قلوب الناس أول واحدة تتأثر المرأة، وكذلك لو جاءت فتنة أول واحدة تتأثر المرأة. عشان كده احرص على تثبيت زوجتك وبناتك وأخواتك وأمك. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة، سبخة اللي هي الأرض اللي جنب المدينة، الأرض اللي جنب المدينة اللي جنب جبل أحد اللي ورا جبل أحد، ينزل الدجال في هذه السبخة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، فيكون أكثر من يخرج إليه، يخرج حتى من المدينة يروح يتبع الدجال كما سأذكر لكم الآن في يوم الخلاص، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. اسمع دي بقى اللي يخوف، حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وإلى ابنته وإلى أخته وإلى عمته فيوثقهم رباطا. الرجل المؤمن يرجع يلاقي زوجته وبنته وأمه وخالته وعمته يربطهم عشان ما يروحوش للدجال، شوف شدة الفتنة، فيربطهم وثاقا مخافة أن تخرج إلي، مخافة أن تخرج إلي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام عشان برضو تعلق أملك عند الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلونه ويقتلون شيعته. شفت اللفظ؟ فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودية يختبئ تحت الحجر والشجر فيقود الحجر والشجر هذا يهودي تحتي فتعال فاقتل. الحديث. فأكثر أتباع الدجال اليهود ثم النساء. وكذلك من أتباع اليهود الكفار والمنافقون، اللي كافر بالله خلاص جاي الواحد يقول له أنا إلهك هيتبعه خلاص. الملحد اللي ما عندوش إله وشاف واحد معاه هذه الفتن خلاص هيتبعه. فأكثر أتباع الدجال بعد اليهودي والنساء الكفار والمنافقون، الكفار والمنافقون. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن كل كافر وكل منافق حتى لو تحصن في مكان لا يبلغه الدجال يخرجهم الله جل وعلا، يخرجهم الله جل وعلا لأنهم من الكفار ومن المنافقين ليذهبوا إلى الدجال، يخرجهم الله ليذهبوا إلى الدجال كما يحدث في يوم الخلاص. يوم الخلاص، الخلاص يعني إيه؟ يعني ربنا يخلص المؤمنين من المنافقين. الفتنة بتعمل كده، الفتنة اللي حلت بديارنا الآن عملت إيه؟ بينت المؤمن المنافق، فضحت المنافق. الفتنة اللي بتنزل بأي أرض في الدنيا بتفضح المؤمن والمنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هو ده يوم التمايز، يوم الخلاص. يخلص الله جل وعلا المؤمنين المرابطين الثابتين الذين احتموا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم والتي حرم على الدجال أن يدخلها، احتموا بالمدينة، لكن فيهم بعض المنافقين يخرجهم الله جل وعلا، فيهم بعض الكافرين يخرجهم الله جل وعلا ليتبعوا الدجال لئلا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس كما روى الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني من حديث محجن ابن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب الناس. النبي واقف على المنبر بيقول كده: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ صحاب مستنين إيه؟ فيعيد النبي مرة ثانية: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ أحاديث ثابتة يا أخوانا صحيحة. ويعيدها النبي ثالثة: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ الصحابة يعني قاعدين يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يخطب، بس يعني ثلاث مرات النبي يعيد، فخلاص الصحابة قاموا بقى قالوا: يا رسول الله، وما يوم الخلاص؟ أنت هتقول يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاث مرات، في إلينا في إيه؟ إيه يوم الخلاص ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال في اليوم ده بقى اللي هو يوم الخلاص، يجيء الدجال فيصعد أحدا. يجي فين؟ عند جبل أحد. جبل أحد اللي أنت بتروح المدينة بتزوره، اللي هو حد المدينة من فوق، حد المدينة من فوق. يجي منين؟ يجي من ورا. جبل أحد كبير، يجي يطلع من ورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة من فوق الجبل، يبص على المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ يا رب نجينا يا رب. أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الأبيض اللي انت بتشوفه مستبشر به، هو بيشوفه متضايق منه. أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة، يعني ينزل من الجبل وعاوز يدخل، يدخل المدينة. قال: ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا. يلاقي على كل مدخل للمدينة ملك ماسك سيف عاوز يقتله، يقوم راجع وخايف. طب المدينة، المدينة ساعتئذ لها سبعة أبواب، سبعة مداخل، سبعة طرق بتدخل على المدينة: طريق الملك فهد، ومش عارف طريق الملك فيصل، وطريق أسماء موجودة دلوقتي بتدخل، طريق مش عارف القربان، وطريق العوالي، وطريق القباء، وطريق طرق كلها بتدخل المدينة. أو الدجال بقى يلف عند كل باب يحاول يدخل، يلاقي عند كل باب ملك يمنع أن يدخل. لن يدخل المدينة هذا الكافر المجرم، وأهلها مؤمنون بفضل الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فيأتي سبغة الحرف، أو سبغة الحرف عبارة عن أرض رملية كده موجودة، يعني مليانة أرض مالحة شديدة. يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في حديث قال: عند الضريب الأحمر. الأماكن دي ربما يعرفها أهل المدينة الآن، ربما يعرفها أهل المدينة الآن. قال: فيضرب رواقة، يعني هو مش عارف يدخل وعاوز يخش على المدينة، في دماغه المسجد ده عاوز يهدمه، والمؤمنين اللي جوه عاوزهم يفتنهم أو يقتلهم، فمش عارف يدخل المدينة. والمؤمنون بفضل الله جل وعلا قد أمنهم الله جل وعلا في المدينة. يعمل إيه؟ يقف بره يستنى اللي يطلع له، يضرب خيمة، يعمل له خيمة على أبواب المدينة إنه ممنوع يدخل، لو كان ربا أو كان إلها أيعجز أن يدخل المدينة؟ فيقف على باب المدينة ما يعرفش يدخل. الوقت ده بقى الساعة دي اللي هو ما عرفش يدخل، حاول يدخل من كل الأبواب يلف ما عرفش يدخل، يقف عند الخيمة بتاعته اللي بره، فيأذن الله جل وعلا في يوم الخلاص. إيه اللي يحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات. زلزال يحصل في المدينة، الناس تهرب، تهرب تطلع بره، هو ياخدهم بقى يفتنهم يعذبهم. لسه في ناس ثابته جوه، ترجف المدينة رجفة تانية، زلزال تاني، ناس تهرب، والمؤمنين اللي ثابتين نموت أحسن على الإيمان بدل ما نفتتن بره. ترجف المدينة الرجفة التالتة، الزلزال التالت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص. يا رب ثبتنا على الإيمان. الزلزال اللي يحصل في المدينة يخرج المنافقين، يطرد. هو كده الفتنة دايما بتطرد المنافق، الفتنة دايما بتفضح المنافق، الفتنة دايما بتظهر المنافق. أما أهل الإيمان وإن خفوا عن أعين الناس لكنهم ثابتون على دين الناس. الله تعالى أن يجعلنا لكم من الأتقياء الأخفياء الأغنياء، كما أحبهم الله جل وعلا وأخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما تعرفون أيها الكرام، كلما عظم البلاء قرب الفرج. هذه رسالة لإخواننا المبتلين في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي تركستان وفي الصين وفي الفلبين وفي بورما وفي كشمير وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. اعلم أن زيادة الفتنة وعظم الكرب وشدة البلاء هي أكبر علامة على قرب الفرج. ومن ثم فبعد أن يخرج الله جل وعلا من المدينة المنافقين والكافرين والفاسقين ويلحقهم بالدجال وأتباع من اليهود والمجرمين والكافرين، ويبقى الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني ولو تخفى هؤلاء لكنهم يبقون في المدينة متخفين عن أعين الناس، يثبتهم الله جل وعلا على الإيمان، يزداد الكرب وتحاصر المدينة، ويحاصر المدينة، فربما لا يدخل إليها طعام ولا يخرج منها من يطلب الغوث، ربما يعطشون ويجوعون ويصبرون على إيمانهم داخل المدينة. إذا عظم البلاء واشتد الكرب بأهل الإيمان المحاصرين ها هنا، يأتي الفرج من الله جل وعلا ليقتل الدجال. إزاي يقتل؟ هو قاعد مربط قدام المدينة عشان أي واحد يخرج يصطاده، الله جل وعلا يدفعه بأمره بملائكة تأزه وتدفعه وتسوقه بعيدا عن المدينة. فين؟ إلى الشام. فيترك الدجال المدينة رغما عنه، غصبا عنه، رغما عنه، إلى الشام حيث مصرعه هناك، يذهب إلى فلسطين، إلى فلسطين اللي مليان يهود الوقت لأنه لهم أتباعه، ولا يبقى من المسلمين في هذه الأرض المقدسة الفاضلة إلا بقية أهل الإيمان قد حوصروا داخل المسجد الأقصى. احنا بنشوف صور من دي الآن، الحصار اللي بيحصل للمرابطين في المسجد الأقصى الآن، دي توطية، دي تربية، عشان لما يجوعوا ولا يتعبوا ولا تأتي الفتنة منهم وهم ثابتون مرابطون يعلمون أن الله جل وعلا معهم وأن الله مؤيدهم وأن الله ناصرهم وأن الله جل وعلا سيظهر لهم الآيات. فيذهب الدجال إلى بيت المقدس والمسلمون محاصرون داخله، والمسلمون محاصرون داخله، يعني بقية أهل الإيمان دخلوا يحمل بيت المقدس. ده بشارة، بشارة أن بيت المقدس سيبقى، سيكون موجودا، سيكون موجودا زمان المسيح الدجال، حتى ما جاءت الساعة الكبرى. ومع نزول عيسى بن مريم سيأتي إليهم كما سأذكر إن شاء الله تعالى في الكلام عن عيسى بن مريم في الشرط الثاني بإذن الله جل وعلا، كيف أن الدجال سيقتله عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام حين يأتي إلى فلسطين، مع أن سيدنا عيسى ينزل في مكان تاني كما سأذكر، لكن سيأتي ليقتل الدجال في أرض فلسطين عند يأتي إلى بيت المقدس ليدخل على المسلمين. مين ليدخل؟ سيدنا عيسى بن مريم، ليدخل على المسلمين هناك ليصلي معهم، ليصلي معهم، وإمامهم المهدي رجل صالح يصلي إماما في بيت المقدس بالمسلمين. أول ما الدجال يعرف أن عيسى بن مريم نزل يهرب، سيدنا عيسى يلحقه ويقتله كما سأذكر بشيء من التفصيل في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا في الكلام عن كيف يقتل المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال. يصرع الدجال عند المكان الذي قدره الله جل وعلا اسمه باب لد، وهو الآن عند مطار تل أبيب. مطار تل أبيب اللي بيسموه الآن يهود مسميينه أصلا مطار اللد، بابه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر. شوف النبي عليه سيدنا عيسى بن مريم يلحق الدجال قبل ما يركب طيارة ويسافر يمسكه ويقتله، يذوب كما يذوب الملح في الماء، فين؟ عند مطار تل أبيب. روى الترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كل ما تسمع كلام غريب لكن ثابت صحيح، النبي أخبرنا به عشان يحذر من الدجال، تحمد الله جل وعلا أولا وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي دلك وعلمك ما لم تكن تعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسيح يعني الدجال من قبل المشرق، زي ما قلنا من خراسان، من قبل المشرق، وهمته المدينة. هو بيلف الدنيا كلها بس في دماغه فين؟ عاوز يوصل للمدينة اللي مليانة إيمان عشان ينزع الإيمان عن أهلها، لكن لا يدرك حاجته بذلك. وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد، يطلع من وراء جبل أحد، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه. الملائكة تقعد، هو مربط وحطت الخيمة بتاعته عند جبل أحد عشان يحاول يدخل، معرفش اللي يخرج لي يفتنه، فالملائكة تقعد تضرب فيه حتى يتقهقر يرجع يتجه في الأخير إلى الشام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنالك يهلك، يعني أهل بيت المقدس في رباط إلى يوم القيامة. أهل بيت المقدس هؤلاء المرابطون سيظلوا بفضل الله جل وعلا مرابطين على الحق، ثابتين على دينهم، يردون الباطل وأهله، حتى ولو حوصروا داخل المسجد الأقصى داخل بيت المقدس الله جل وعلا يثبتهم ويجعلهم من المنافحين عن دينهم الرادين لهذا الباطل الدجال المبطل الفاتن للناس. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم إن شاء الله تعالى. هنتكلم عن مصرع الدجال وكيف يقتله عيسى بن مريم وفي أي مكان إن شاء الله بشيء من التفصيل في الكلام عن عيسى بن مريم بإذن الله جل وعلا. لكن أكود لكم أيها الكرام في سؤال مهم جدا، هل الدجال موجود الآن؟ هل الدجال موجود الآن؟ الدجال موجود؟ نعم الدجال موجود الآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أن النبي رآه وهو طفل صغير، وكان زمان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بعبد الله بن صياد أو يلقب بصافي، اسم على غير مسمى، اسمه على غير مسمى عبد الله بن صياد. هذا رجل من اليهود، من يهود المدينة، اسمه صاف، كان شبيها جدا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم للدجال في كثير من صفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه جيدا، ولم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم هل هو الدجال أو لا، لم يوحى إلى النبي، لكن كان بعض الصحابة يقسمون بالله أنه الدجال كما سأذكر الآن. فلما كثر الناس في الكلام ان في واحد اسمه صافي موجود عند اليهود في نفس الصفات اللي انت قلتها يا رسول الله في الدجال، النبي عمل ايه؟ تحرك النبي اليه. النبي عاوز يشوف هو ده الدجال ولا لا؟ ما هو النبي قال: لئن خرج وانا فيكم فانا حجيجه. لو خرج الدجال في زمان النبي، النبي عصام يوقفه. وان يخرج من بعدي فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد يخلي باله من نفسه بقى. كل واحد يحافظ على دينه. فلما تكلم الناس كثيرا عنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابه وفيهم عمر اليه لكي يختبره وينظر لحاله هل هو الدجال ام لا. وذهب النبي له عده مرات. ففي الصحيحين البخاري ومسلم حديث في اعلى درجات الصحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال: انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، اللي هو عبد الله بن صياد، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان، كان لسه طفل صغير. فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني فتى صغير لسه ما بلغش. عبد الله بن صياد. فلم يشعر، ابن صياد كان بيلعب مع العيال فمش حاسس، مش داري باللي حواليه، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فضرب النبي على ظهره. النبي بيخبط على ظهره كده يعني. يعني بيقول له اقف اقف اقف ما تلعبش اقف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اربع عبارات ورد عليه عبد الله بن صياد. شوف اسمع العبارات دي تخوف. معلش. قال النبي لعبد الله بن صياد هذا هو من اليهود: اتشهد اني رسول الله؟ اتشهد اني رسول الله؟ فنظر إليه عبد الله بن صياد وقال، اسمع ركز معي، وقال عبد الله بن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ يعني ابن صياد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا برضه أنت تشهد أن أنا رسول؟ أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني، ابن صياد بيقول له أشهد أنك رسول الأميين يعني العرب. فقال له ابن صياد وأتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. يعني أنت كذاب. السؤال الثاني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ أنت بتقول أنا رسول، هو أنت بيجي عليك وحي؟ أنت بيجي عليك وحي عشان تبقى رسول؟ أنت بتشوف إيه؟ إيه اللي بينزل عليك؟ ما هو يهودي مع الشياطين ومع الجن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال عبد الله بن صياد يأتيني صادق وكاذب. يعني بيجي للجن شياطين منهم الصادق ومنهم الكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. خلط عليك الأمر يعني بيجي للشياطين زي ما بيجوا للسحرة يقول له كلمة صدق وعليها ألف كذبة. خلط عليك الأمر. فسأله النبي السؤال الثالث عشان يعرف بقى إذا كان ده بيوحى إليه وإلا ربنا أعلم شيء من الغيب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. أنا مخبي حاجة في إيدي أنت ما تعرفهاش. فقال عبد الله بن صياد هو الدخ، يعني يقصد الدخان على عادة الكهان بيقطعوا الكلام، الطلاسم بتاعتهم مقصوصة. قال هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني كأن النبي حس ان ده فعلا ده بقى ده دجال. بس هل هو الدجال اللي هو المسيح النبي اللي ربنا اخبرنا عليه او النبي عصام اخبرنا عليه، ولا هو الدجال واحد من الكذابين السحرة وخلاص؟ النبي عصام قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب دعني اضرب عنقه يا رسول الله. ده يهودي ودجال وكاذب وساحر وبتعامل مع الجن وبيقول لك اتشهد اني رسول الله، سيبني اقتله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ان يكنه، يعني اللي هو المسيح الدجال احنا بنتكلم عنه، ان يكنه فلن تسلط عليه، يعني مش انت اللي تقتله، ان يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني هو المسيح الدجال انت مش هتقدر تقتله، انا اللي اقتله. ولو كان هو مش المسيح الدجال خلاص فتقتله ليه؟ سيبه لعل الله جل وعلا ان يهديه. وفي الصحيحين كذلك من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ومعه أبي قبل عبد الله بن صياد. يعني مرة تانية النبي راح، مرة تانية النبي راح قبل عبد الله بن صياد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل حتى لا يراه عبد الله بن صياد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاوز راح له للمرة التانية، عاوز يعرف هو ده المسيح الدجال ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخبى ورا الشجر، يمشي هنا يستخبى ورا الجذع ده، عاوز يشوف الدجال من عبد الله بن صياد بيعمل ايه، عشان النبي يعرف هو ده المسيح الدجال ولا لا. فالنبي كان بيستخبى ورا الشجر يتقي النبي صلى الله عليه وسلم بجذوع النخل حتى لا يراه ابن صياد. فرأته أمه، يعني أم عبد الله بن صياد شافت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا صافي يا صافي هذا محمد. يعني أمه بتقول له خلي بالك محمد جاي لك، هذا محمد. فوثب ابن صياد فقال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركته لتبين، لو كانت أمه ما حذرتوش كنت أنا قعدت أشوف صفته بيعمل إيه، بيتكلم إزاي، شكله إزاي، حركاته إزاي، كنت عرفت هل هو المسيح الدجال ولا لا. هذه المرة الثانية التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هل هو الدجال أم لا. وهناك من الصحابة من أقسموا أن عبد الله بن صياد هو الدجال، وممن أقسموا جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب، كانوا يقسمون أن عبد الله بن صياد هو الدجال، هو الدجال. وعبد الله بن عمر كذلك، ويقول والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد. وابن مسعود يقول لأن أحلف بالله تسعا أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة. يعني بيحلف بالله، ولا نحلف بالله تسع مرات أن عبد الله بن صياد هو الدجال. وكانوا يقولون لجابر بن أسلم، وكانوا يقولون لجابر بن أسلم أو وكان عفوا وكانوا يقولون لجابر ابن عبد الله ان عبد الله بن صياد اسلم. فيقول جابر اللي بيقسم قال وان اسلم وان دخل المدينه. والنبي عليه السلام اخبرنا انه هيجي يدعي النبوه بعد كده حتى لو كان مسلم قبل كده، وهيمنع من المدينه امتى؟ في يوم الخلاص، حتى لو دخل المدينه قبل كده. فجابر بن عبد الله كان يقسم. الشاهد ان عبد الله بن صياد اصلا اختفى عن اعين الناس، اختفى عن أعين الناس. أنا عندي كلام في عبد الله بن صياد، بس حتى لا ينفلت الوقت منا أقول لكم أيها الكرام الأحباب، حدث له موقف مع أبي سعيد الخدري حين خرجوا حجاجا أو عمارا، وكان ابن صياد معه، حتى أن أبا سعيد لما نام الدجال، لما نام عبد الله بن صياد وكان بجواره، خاف أبو سعيد منه، خاف أبو سعيد منه. وحدث كذلك مواقف له مع عبد الله بن عمر، حتى كانوا يقسمون أنه هو الدجال، أنه هو الدجال. وثبت في حديث آخر تعرف منه أن الدجال موجود الآن، الآن موجود من زمان النبي، وعايش لغاية دلوقتي، وعايش لغاية دلوقتي. طب ازاي في حد كده؟ ايوه انا بقول لك، ما بين خلق حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اعظم من الدجال، هو مربوط ومقيد الان. حديث عجيب جدا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث فاطمه بنت قيس، وبيسمى عند العلماء بحديث الجساسه، انها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الصحابه. حديث باجازه اقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابه فنادى الصلاه جامعه او الصلاه جامعه، فتجمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم ليرون ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك على المنبر ليلزم كل انسان مصلاه، ثم قال اتدرون لما جمعتكم؟ اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه. يعني ليست كعاده النبي في خطبه الجمعه انه يتكلم عن الجنه ولا عن النار، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جمعتكم لأن تميم الداري، الصحابي اللي اسمه تميم الداري، لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا وحدثني بعدما أسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب. النبي عليه السلام بيروي حديثا عن تميم الداري، نعم، حديث عن تميم الداري يحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الإسناد ده؟ أن تميم الداري ركب في سفينة بحرية مع 30 من الرجال، المهم لعب بهم الموج حتى الموج من شدة السفينة بتاعتهم راحت على جزيرة بعيدة، راحت على جزيرة بعيدة، فنزلوا في أطراف الجزيرة وهم في شدة الخوف، فإذا أمامهم دابة أهلب كثير الشعر. لقوا دابة ما يعرفوش ده دب ولا إنسان ولا حيوان، مليان شعر، شكله مرعب، شكله يخوف. فلما رأوا هذا قالوا: فرقنا منها أن تكون شيطانة. فقالوا لها: ويلك، من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. فقالوا: ومن الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، في دير جوه، في راجل قاعد جوه محبوس مستنيه، كنتم عاوز يعرف الأخبار منكم. قال: ففرقنا منها أن تكون شيطانة، وانطلقنا إلى هذا الدير، فإذا رجل، قال تميم الداري كما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشدهم وثاقا. أكتر إنسان شفناه متأيد، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، مربوط جسمه كله بالحديد ومتوثق بالحديد. قلنا: ويلك، من أنت؟ فلم يجيبهم. سألهم الأول، قال: قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم؟ قالوا: نحن ناس من العرب، ركبنا في سفينة ثم نزلنا. كملوا اللي حصل لهم. فسألهم هذا الرجل المقيد اللي في وسط جزيرة في وسط البحر، قال: أخبروني عن نخل بيسان، أخبروني عن نخل بيسان، دي مدينة من مدن فلسطين. قالوا: عن أي شيء أنا تستخبر؟ قال: هل نخلها يثمر؟ قال: نعم. قال: يوشك ألا يثمر. اليهود الآن بيشيلوا نخل بيسان، دي أول علامة. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، اللي هي الأسمى الأردن عن فلسطين، وبنهر الأردن والبحر الميت، هما دول الثلاثة الحدود ما بين الأردن وفلسطين. أخبروني عن بحيرة طبرية أيضا في فلسطين، وهي بحيرة عذبة الماء، البحيرة دي فيها ماء عذب، هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال هذا الرجل: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر، ده السؤال الثالث، أخبروني عن عين زغر، ده بلدة في الجانب القبلي للشام. قالوا: ماذا تسأل عنها؟ أو عن أي عين؟ عن أي، هل في العين ماء؟ قالوا: نعم، فيها ماء ويزرع أهلها بالماء، هي كثيرة الماء. قال: يوشك أن تنضب. قال: أخبروني عن نبي الأميين، هل ظهر أو ماذا فعل؟ قالوا: نعم، قد خرج بمكة ونزل يثرب فقاتله العرب. قال: نعم، كيف صنع بهم؟ قالوا: ظهر على العرب وأطاعوه. قال: أما إن ذلك خير لهم، أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإن مخبركم عني، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، أنا المسيح الدجال، يوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا وطئتها، إلا مكة وطيبة. والنبي بيخطب على المنبر، فضرب النبي بخاصرته على المنبر يقول: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أما إنه في بحر الشام أو في البحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، لا بل من قبل المشرق، لا بل من قبل المشرق. يعني هذه الجزيرة موجودة قبل المشرق، الله أعلم في الخليج العربي، الله أعلم عند إيران، الله أعلم وراء إيران عند بحر قزوين، الله أعلم في هذه المنطقة. أختم أيها الكرام لأقول لكم: مع شدة فتنة المسيح الدجال، إلا أن الله جل وعلا قادر أن يعصم أهل الإيمان منه، وعندي أسباب كثيرة للعصمة من الدجال والعصمة من كثير من الفتن، أرجئها بإذن الله جل وعلا للقاء القادم. أسأل الله تعالى يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.